برسل ويؤمنون بالملائكة، أما هؤلاء لا يؤمنون بشيء إلا ما يتخيلونه هم. نعم. فإن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى، وكذلك من اتبعهم من الصوفية كفره أعظم من كفر اليهود والنصارى. نعم. فإن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى بل ومشرك العرب، لأن مشرك العرب أيضا يؤمنون بتوحيد الربوبية، وهذا موجود في القرآن، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، فلاسفة لا يقولون هذا، يقولون السماوات والأرض إنما هي قديمة غير مخلوقة، السماوات والأرض قديمة غير مخلوقة. نعم. فإن جميع هؤلاء يقولون إن الله خلق السماوات والأرض وأنه خلق المخلوقات بمشيئته وقدرته. نعم. مشرك العرب يرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، يؤمنون بتوحيد الربوبية، وإنما خالفوا في توحيد الألوهية فعبدوا مع الله غيره. نعم. وأرسطو ونحوه من المتفلسفة اليونان، من المتفلسفة واليونان كانوا يعبدون الكواكب والأصنام. عندك واليونان؟ نعم. ظاهر ما فلسفة اليونان. نعم. وأرسطو ونحوه من المتفلسفة اليونان كانوا يعبدون الكواكب والأصنام. نعم. وهم لا يعرفون الملائكة والأنبياء، وليس في كتب أرسطو ذكر شيء من ذلك، وإنما غالب علوم القوم الأمور الطبيعية، وأما الأمور الإلهية فكل منهم فيها قليل الصواب كثير الخطأ. إنما يعرفون أمور الطبيعة ولا يعرفون الأمور الإلهيات ولا يؤمنون برب. نعم. واليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم بالإلهيات منهم بكثير، ولكن اليهود والنصارى عندهم علم، ولذلك سماهم الله أهل الكتاب، سماهم أهل الكتاب فعندهم علم وعندهم إيمان في الجملة، لكن هؤلاء لا علم ولا إيمان. نعم. واليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم بالإلهيات منهم بكثير. أما قبل النسخ والتبديل فهم كانوا على الدين وعلى الإيمان، اليهود والنصارى قبل النسخ والتبديل كانوا على الإيمان واتباع موسى وعيسى عليهم السلام، إنما كفروا بعد النسخ والتبديل. نعم. ولكن متأخروهم كابن سينا أرادوا أن يلفقوا بين كلام أولئك وبين ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. ابن سينا من فلاسفة وهو ينتسب إلى الإسلام، ينتسب إلى الإسلام، لما رأى القرآن والسنة ورأى أنه ما يتوافقون مع قول الفلاسفة أراد أن يلفق بين قول الفلاسفة وبين ما يدل عليه القرآن والسنة، فألبس الفلسفة ثوبا من التدين وزعم أنها لا تخالف القرآن، وهذا تزييف على الناس، هذا تزييف على الناس، جمع بين النقيضين الضدين. نعم. فهذا من التلبيس على الناس. نعم. ولكن متأخروهم كابن سينا أرادوا أن يلفقوا بين كلام هؤلاء وبين ما جاءت به الرسل عليهم السلام، فأخذوا أشياء من أصول الجهمية والمعتزلة وركبوا مذهبا قد يعتزي إليه متفلسفة أهل الملل، وفيه من الفساد والتناقض ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع. نعم. وهؤلاء لما رأوا أمر الرسل كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم قد بهر العالم، واعترفوا بأن الناموس الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أعظم ناموس طرق العالم. الناموس هو الشرع، يعني الناموس هو الشرع والوحي. نعم. ووجدوا الأنبياء قد ذكروا الملائكة والجن، أرادوا أن يجمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان. اليونان ينكرون الملائكة وينكرون الجن وينكرون علم الغيب، ولكن ابن سينا وأضرابه لما رأوا أن الرسل جاءوا بذكر الملائكة وذكر الجن وذكر، أرادوا أن يمرروا الفلسفة على المسلمين فكسوها شيئا من التزوير وقالوا أنها لا تخالف ما جاءت به الرسل، وسموا الملائكة باسم وكذا وكذا، أحدثوا أشياء يرممون بها الفلسفة القديمة ليدرجوها عند الناس ويدخلوها على الناس، لأنه يعز عليهم أنها تبطل، يعز عليهم أنها ينكشف عوارها وبطلانها. نعم. أرادوا أن يجمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان الذين هم أبعد الخلق عن معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهكذا طريقة أهل الضلال، إذا شافوا أن الدليل عكس ما يقولون راحوا يأولون الدليل ويصرفونه ويحرفونه حتى يوافق ما يقولون، هذا الذي صنعه ابن سينا. نعم. وأولئك قد أثبتوا عقولا عشرة يسمونها المجردات والمفارقات. الفلاسفة يعني. نعم. الفلاسفة لا يثبتون الملائكة، يثبتون العقول العشرة التي تصرف الكون وتتحكم في الكون. نعم. وأولئك قد أثبتوا عقولا عشرة يسمونها المجردات والمفارقات، وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن، وسموا تلك المفارقات لمفارقتها المادة وتجردها عنها. نعم. وأثبتوا الأفلاك لكل فلك نفسا، وأكثرهم جعلوها أعراضا وبعضهم جعلها جواهر. نعم، بعضهم جعلها أعراض، يقول لا، يقول الأفلاك لا وجود لها الخارج، وإنما هي أعراض، والعرض هو ما يقوم بغيره، العرض هو ما يعرض ويزول، مثل الألوان، مثل السواد والبياض والألوان التي لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها، هذه الأعراض. وأما الجواهر فهي الأجرام، الجواهر هي الأجرام المركبة أو التي يتركب منها الأجرام، يسمونها الفردة، الجواهر الفردة التي يتركب منها الجسم و يتركب منها الموجود، تقدر تقول هي الجزئيات، هي الجزئيات التي تتركب منها الأجسام. نعم. وهذه المجردات التي أثبتوها ترجع عند التحقيق إلى أمور موجودة في الأذهان لا في الأعيان، كلها تخيلات، الجوهر والعرض هذه كلها تخيلات من عندهم لا وجود لها. نعم. كما أثبت أصحاب أفلاطون الأمثال الأفلاطونية المجردة. نعم. أثبتوا هيولى مجردة عن الصورة ومدة الهيولى والصورة، الهيولى هي المادة والصورة هي المتركب من هذه المادة. نعم. أثبتوا هيولى مجردة عن الصورة ومدة ما لنا شأن في هذه الأمور، لكن الشيخ يريد أنه يبين من أين أخذ الصوفية هذا الكلام الخبيث، أنهم أخذوه عن الفلاسفة، والفلاسفة هذا مذهبهم. نعم. أثبتوا هيولا مجردة عن الصورة ومدة وخلاء مجردين، وقد اعترف حذاقهم بأن ذلك إنما يتحقق في الأذهان لا في الأعيان، فلما أراد هؤلاء المتأخرون منهم كابن سينا أن يثبت أمر النبوات على أصولهم الفاسدة، وزعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة. عندهم أن النبوة تكتسب، ليست الصفة من الله عز وجل، وإنما هي تكتسب بصفات توجد في الإنسان، توجد في الإنسان ثلاث صفات استمعوها. نعم. وزعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة، من اتصف بها فهو نبي. الأول أن تكون له قوة علمية يسمونها القوة القدسية، ينال بها من العلم بلا تعلم. نعم، ينال بها العلم بقوته القدسية اللي فيه بلا تعلم. هل يمكن هذا أن يوجد علم بلا تعلم؟ نعم، في المخلوقين. نعم. الثاني أن يكون له قوة تخيلية، تخيلية الثاني أو تخيلية لا بس. نعم. الثاني أن يكون له قوة تخيلية، يخيل للناس، يقوى على التخيل للناس أشياء لا حقيقة لها، يقول لهم هناك بعث ونشور وجنة ونار، هذه أشياء تخيلها لا حقيقة لها، لكن لأجل مصلحة الناس أنهم يرتدعون عن بعض الأمور غير المناسبة، فإذا ذكر لهم الجنة والنار تركوا هذه الأشياء غير المناسبة. إذا ذكرت لهم الجنة يجدون في الأمور النافعة، ولا ما لها حقيقة، إنما هي خيالات، هذا قول الفلاسفة. نعم. الثاني أن يكون له قوة تخيلية تخيل له ما يعقل في نفسه، بحيث يرى في نفسه صورا أو يسمع في نفسه أصواتا كما يراه النائم ويسمعه، ولا يكون لها وجود في الخارج. ليس هناك ملك الخارج وليس هناك وحي، إنما هذا شيء لصفاء ذهنه وقوته على التخيل، صار يتصور أو يعرض له صور في نفسه وأصوات، فالصور هي الملائكة بزعمهم والأصوات هي الوحي، كل ما جاء من الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا شيء في نفسه وتخيله. نعم. وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله وتلك الأصوات هي كلام الله. نعم. الثالث أن يكون له قوة فعالة يؤثر بها في هيول العالم. نعم. وجعلوا معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق السحرة هي قوى النفس، فأقروا من ذلك بما يوافق أصولهم من قلب العصاء حية دون انشقاق القمر ونحو ذلك، فإنهم ينكرون وجود هذا. نعم. وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع، وبينا أن كلامهم هذا أفسد الكلام، وأن هذا الذي جعلوه من الخصائص يحصل ما هو أعظم منه لآحاد العامة وأتباع الأنبياء. نعم. وأن الملائكة التي أخبرت بها الرسل أحياء ناطقون أعظم مخلوقات الله وهم كثيرون، كما قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. وليسوا العشرة اللي يقولون العقول العشرة، إنما هم لا يعلم عددهم إلا الله، وليسوا قوى نفسانية أو هواجس نفسانية كما يقول الفلاسفة، إن الهواجس النفسانية إن كانت طيبة هي ملائكة، وإن كانت خبيثة فهي شياطين. وليس هناك في الخارج لا ملائكة ولا شياطين، إنما هي أشياء نفسية فقط. نعم. وليسوا عشرة وليسوا أعراضا، لا سيما وهؤلاء يزعمون أن الصادر الأول هو العقل الأول وعنه صدر كل ما دونه، والعقل الفعال العاشر رب كل ما تحت فلك القمر. نعم. وهذا كله يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل، فليس أحد من الملائكة مبدع لكل ما سوى الله. وهؤلاء يزعمون الملائكة لا تخلق شيئا، هم مخلوقون، الملائكة مخلوقون عباد لله عز وجل، بل عباد مكرمون، إنما ينفذون أوامر الله لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، هؤلاء هم الملائكة وهم رسل، جاعل الملائكة رسلا ولأجنحة مثنى وثلاثة ورباع، فهم رسل وخلق من خلق الله، لهم وجود ويشاهدون ويرون. نعم. وهؤلاء يزعمون أن العقل المذكور في حديث يروى أن أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، فقال له أدبر فأدبر، فقال وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب. نعم. الفلاسفة المنتسبون للإسلام الذين يريدون أن يروجوا الفلسفة القديمة أخذوا هذا الحديث الموضوع المكتوب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن أول ما خلق الله العقل، هذا كذب، أول ما خلق الله القلم، والقلم مسبوق بالعرش على الصحيح، فليس هو أول ما خلق الله. نعم. ويسمونه أيضا القلم لما روي إن هذا من التحريف، فالقلم غير العقل، القلم كائن خلقه الله وقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن، فهو مخلوق لله عز وجل وليس هو العقل. في فرق بين العقل والقلم، لكن هؤلاء يخلطون ويلبسون على الناس ويتلمسون من ما يبرر باطلهم ولو من الأحاديث المكذوبة الموضوعة كهذا الحديث. نعم. ويسمونه أيضا القلم لما روي إن أول ما خلق الله القلم الحديث. يقولون المراد بالقلم العقل. نعم، أول ما خلق الله القلم كما في الحديث، لكن ليس هو العقل. نعم. ويقول ويسمونه أيضا القلم لما روي إن أول ما خلق الله القلم الحديث رواه الترمذي. نعم، الحديث صحيح. نعم. والحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع عند أهل المعرفة بالحديث. أما الحديث الذي أول ما خلق الله القلم هو صحيح، لكن ليس هو العقل. نعم. والحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع عند أهل المعرفة بالحديث، كما ذكر ذلك أبو حاتم البستي والدارقطني وابن الجوزي. أبو حاتم البستي اللي هو بن حبان صاحب الصحيح، ابن حبان. نعم. كما ذكر ذلك أبو حاتم البستي والدارقطني وابن الجوزي وغيرهم أنه مكذوب. هؤلاء الأئمة ذكروا أن هذا الحديث مكذوب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أن قيض للسنة فرسانا يحرسونها من هؤلاء الوضاعين والكذابين، فرد الله كيدهم في نحورهم والحمد لله. نعم، لا أحد يجرؤ على أنه يكذب على رسول الله إلا ويقيض الله له من يفضحه. نعم. وليس في شيء من دواوين الحديث التي يعتمد عليها. هذا الحديث ليس في كتب الحديث، فلو كان حديثا عن الرسول لما أهمله أئمة الحديث والرواة. نعم. ومع هذا فلفظه لو كان ثابتا حجة عليهم، فإن لفظه أول ما خلق الله تعالى العقل قال له، ويروى لما خلق الله العقل قال له، فمعنى الحديث أنه خاطبه في أول أوقات خلقه، ليس معناه أنه أول المخلوقات. أول ما خلق لو صح، أول ما خلق الله العقل قال له أقبل، ثم قال له أدبر، فالأولية ليست أنه أول المخلوقات، الأولية أنه من أول ما خلقه الله كلمه، مثل ما قال في القلم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فالأولية إنما هي في تكليم الله له، لا أنه هو أول المخلوقات. فأول منصوب على الظرفية، قال له أول ما خلقه أقبل، قال للقلم أول ما خلقه اكتب، فهي أولية نسبية ليست أولية مطلقة كما يقولون. نعم. وأول منصوب على الظرف. أولا. وأول منصوب على الظرف كما. أما لو كان أول بالرفع صار مبتدأ وصار قد يوهم ما يقولون، لكن أولا يعني الحديث لفظ أولا ظرفية، أنه قال له أول ما خلق، أول ما خلقه. نعم. وأول منصوب على الظرف كما في اللفظ الآخر لما. وتمام الحديث ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فهذا يقتضي أنه خلق قبله غيره. ما خلقت خلقا، شوف كذبهم صار عليهم، ما خلقت خلقا أكرم منك، نحن على أن في خلق قبله، في خلق قبله لكن هو أفضل مما سبقه، هذا على التنزل إن هذا حديث وله باطل، لكنه يريد أن يرد عليهم من كذبهم. نعم. ثم قال فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب، فذكر أربعة أنواع من الأعراض، وعندهم أن جميع جواهر العالم العلوي والسفلي صدر عن ذلك العقل، فأين هذا من هذا؟ نعم. وسبب غلطهم أن لفظ العقل في لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغة هؤلاء اليونان. نعم، العقل موجود والعقل مخلوق، ما في شك إن هناك عقل وأنه مخلوق، لكن ليس هو العقل الذي يريده الفلاسفة، إنما هو العقل الذي خلقه الله وأودعه في الإنسان يميز به بين الضار والنافع والحق والباطل، فيتصرف به. العقل نعمة من الله عز وجل، ولذلك إذا فقد الإنسان العقل صار أحق من البهائم. فالعقل نعمة وهو مخلوق لا شك وموجود، لكن له ليس العقل الذي قاله الفلاسفة أنه هو المبدع للكون وأنه هو الذي خلق الكون وأنه نعم. فإن العقل في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا كما في القرآن، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالعقل يطلق على العقل الذي به يتصور الإنسان الأشياء، وهو صفة أودعها الله فيه، ويطلق العقل على التعقل، على التعقل وفهم الأشياء. لهم قلوب لا يعقلون بها، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، يعني لا يفهمون، ولا هم عقلاء هم مجانين، لكن لا يعقلون يعني لا يفهمون الأشياء على حقيقتها. يعقل عن الله يعني يفهم عن الله، حرفونه بعدما عقلوه يعني بعدما فهموه وهم يعلمون. نعم. وفي قوله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يعقلون يعني يفهمون عن الله سبحانه وتعالى، ويدركون المراد من الآيات والأحاديث. نعم. وفي قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. يعقلون بها يعني يفهمون بها، فهم معناه أنهم لا ساروا في الأرض، خلقت لهم قلوب، القلوب مخلوقة فيهم وموجودة، لكنهم لا يعقلون بها، كما قال تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها. نعم. ويراد بالعقل الغريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل. شوف، يراد بالعقل شيئان، الغريزة التي في الإنسان تميز بينه وبين الحيوانات وبينه وبين المجانين، ويطلق العقل على التعقل والفهم والإدراك. نعم. وأما أولئك فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل. عندهم العقل ما هو بشيء يرى، العقل ما هو بشيء يرى، شيء يودعه الله في الإنسان من أسراره سبحانه وتعالى، مثل الروح، مثل لا يرى ولا يشاهد. ولا تفرق بين عاقل ومجنون إذا رأيتهم، ما تفرق بين العاقل والمجنون إلا من خلال التصرفات، أما لو مررت على عاقل ومجنون وهم ساكتين ما تميز بينهم، لأن العقل لا يرى، سر أودعه الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان. أما الفلاسفة يقولون لا، العقل إنه مخلوق، شيء يعني شيء موجود في الخارج، شيء موجود في الخارج له جسم ويدبر ويامر وينهى، هذا كذب. العقل ما له وجود في الخارج يراه الناس، وإنما هو شيء سري لا يعلمه إلا الله، مثل الروح التي في الإنسان في الحيوان، شيء سري. هم يقولون لا، ما هو شيء معنوي، إنما هو شيء محسوس يخلق ويرزق ويدبر. نعم. قال الله له أقبل، قال له أدبر، هذا كذب، كله كذب. نعم. وأما أولئك فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل. جوهر يعني جسم. نعم. وليس هذا مطابقا للغة الرسل والقرآن، أن العقل شيء قائم بنفسه وأنه جواهر جوهر وليس عرضا وإنما هو جوهر كما يقولون، هذا كذب. من اللي شاف العقل؟ هل أحد منكم شاف العقل يمشي ولا ما يشاف العقل؟ سر، ما سر مودع في هذا الإنسان، مثل الروح ما تراها، وهي تدخل وتخرج وتصعد وتنزل، ولكن أنت ما تراها. الله جل وعلا له مخلوقات لا يعلمها إلا هو. نعم. وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد عالم الأجسام العقل والنفوس. نعم، أبو حامد الغزالي رحمه الله تأثر أيضا، تأثر بالفلاسفة، صار عنده بعض الشطحات، خصوصا في إحياء علوم الدين، كتابه إحياء علوم الدين فيه شطحات جاءته من الفلاسفة، فلو سلم من الفلاسفة